تتبع تلك الشريعة الثابتة بالدلائل والحجج ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يعني المشركين ولا تتبع أهواء الذين يعلمون لا يعلمون يعني المشركين وما هم عليه من الأهواء التي لا حجة عليها. وطبعا تكرر هذا في القرآن الكريم وصف المشركين بأنهم لا يعلمون لا يعلمون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله وتأتينا آية كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم وهذا كثير في القرآن الكريم إشارة إلى المشركين. وفي سورة الروم وصفهم بأنهم لا يعلمون وأثبت لهم العلم لكن علم فلا علم كالعدم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فأبدل من يعلمون من لا يعلمون أبدل منها يعلمون إشارة إلى أن هم لا يعلمون ولكن لا يعلمونه كلا علم لا قيمة له لأنه منحصر في ظاهر من الحياة الدنيا كما هو حال عامة المشركين في هذا الزمان. فالاستغراق الإنسان في علم الدنيا وتفاصيل أحوال الدنيا مع الغفلة عن الآخرة مما يعني يدرجه في هذا الذنب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يجبر كل جعبري جواب سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. قال القرطبي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية الكريمة ثم جعلناك على شريعة من الأمر. الشريعة في اللغة المذهب والملة ويقال لمسرعة الماء اللي هو مورد الشاربة مورد الشاربة يسمى شريعة طريق الذي يؤدي إلى الماء ومنه الشارع لأنه طريق إلى المقصد. فالشريعة ما شرع الله لعباده من الدين والجمع الشرائع. ثم جعلناك على شريعة من الأمر شريعة من الأمر قرب من العربي. والأمر يرد في اللغة بمعنيين. الأمر يأتي بمعنى الشأن الشأن كقوله تعالى فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد هذا يعني إيه شأن فرعون. والثاني أحد أقسام الكلام الذي يقابله النهي الأمر الذي هو ضد الإيه ضد النهي. كلامه ما يصح أن يكون مرادا هنا في قوله ثم جعلناك على شريعة من الأمر أي ثم جعلناك على طريقة من الدين وهي ملة الإسلام كما قال تعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولا خلاف أن الله تعالى لم يغاير بين الشرائع في التوحيد والمكارم والمصالح وإنما خالف بينها في الفروع حسب ما علمه سبحانه وتعالى. قال أيضا القاضي الرشد بن عربي رحمه الله تعالى ظن بعض من يتكلم في العلم أن هذه الآيات دليل على أن شرع من قبلنا ليس بشرع لنا لأن الله تعالى أفراد النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في هذه الآيات بشريعة. ولا ننكر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأمته منفردان بشريعة وإنما الخلاف فيما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه من شرع من قبلنا في معرض المدح والثناء هل يلزم اتباعه أم لا. يعني هذه إشارة وجيزة إلى أن هذه الآية لا يصلح أن يستدل بها على أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا خاصة ما أتى منه في معرض المدح والثناء. وطبعا الشرع من قبلنا أحد الأدلة الشرعية المختلف في حجيتها والسنة والإجماع والقياس وما عدا ذلك مختلف في الاحتسان أو المصالح الممثلة أو الاجتهاد أو قول الصحابي أو العرف أو شرع من قبلنا. فهذه أدلة مختلفة في حجيتها لكن على أي الأحوال يعني شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا هذا قدر متفق عليه. شرع من قبلنا شرع لنا إذا وافق شرعنا. خليص المجال أن مجال تحقيق الكلام في هذه القضية لكن هذه مجرد إشارة. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون يعني المشركين وما هم عليه من الأهواء والضلالات. هنا في الآية أيضا إشارة إلى أن إلى أن الوحي يقابله الهوى ولذلك قال تبارك وتعالى هنا ثم جعلناك على شريعة من الأمر اللي هي الوحي تتبعها